كل واحد يروح ينسى الحوانات يتفرج عليها والجار تاني الحوانات يروح ينسى الحوانات لسه زادوه حد في مصر بقاله سنة ثلاث سنة مراحش زادوه نجي نحن يا رليل في مرهم بقول لا قبل ايه ايوه ايه ايه بول بكملناها ايه دلوقتي ايه الايه لا ميل في ميل ده مخلص النور والفرق بين ميل وفي ميل ده لا ده اللي مخلص لا ميل في ميل ده ايه ده نرجع لقيت الدفع اخر اللغة طب تجينا البر بس بجيش انا اتفكر سنة راح ادرون يلا ليه ناخد البر بجيله في بيل قبل ما نمشي يلا ليه اون يلا درس نيجي تسعة ونص للسبب طب شدت حالكم معنا عندنا اتنين فيما اللي هي upper end و lower end بينهم اولادش يعني ال upper end فيها الهد الهد بتاع الفيما المور من هاف بتصير اكبر من نص كورة head of the humerus less than half of the year اديتها كورة التنس قلتلك امتكها وكورة باسكت قلتلك امتكها كورة باسكت وانت امتكها هي دومك touching كورة التنس وانت امتكها امتسيبينج فبالتالي الهيد اوف فيمر هي اكتر من نص كورة والهيد اوف ذا هيومرس اقل من نص كورة فالهيد اوف ذا فيمر يخش جوه الاستابلم يمسكها كويس اوي الهيد اوف ذا هيومرس الجلينوك بتشاله وهي كبيرة يعني مش ملاش ماسكة فالشولدر جوينت از ليس ستيبل ذان اني جوينت اوف ليس هيب جوينت طبعا ده واحد من التاج في ليجامنت في مصر كمان يعني بالتالي لسه في الاخر نقول الهيب جوينت يعتبر ماركبلي ستيبل والشولدر جوينت ماركبلي انستيبل مش الحمد لله فبتقول الهيد اوف فيمر مور ذان هاف اوف اي كتير هقول الكلام ده للشطار قوي الناس اللي جنبك لو عملت نص واحد كده وعملت نص الفيمر كوره كده وخدت منها جزء كبير كده الهيد اوف فيمر بس اعمل كده واخد جزء كده يبقى بيقولوا دايما للشطار قوي كده ان الهيد اوف فيمر لارج بارت من سمول سفير طب الهيد اوف فيمر بعض من لارج سفير حد فهم حاجه ولا ما فهمتش مش فاهمين مش فارقه كتير بس هو ده الحقيقه بعد كده الاولاد قالوا دي الهيد اوف فيمر الهيد اوف فيمر بتبقى دايركت ميديالي اب اند فولو ده الهيد اوف فيمر دايركت ميديالي اب اند فولو قالوا الاولاد دي الهيد اوف فيمر الهيد اوف فيمر بتاعت دكتوره ريم ما تمشيش النهارده دكتوره ريم باشا عشان محتاج بحاجه مهمه جدا جدا جدا جدا في التعليم الهيد اوف فيمر الاولاد ديت دايركت نيد يلي وفورورد وسلايتلي اولاد اب للهيد تركمان قبل بتاعنا في نص الهيد لا لتت شويه تحت في الديبريشن اسمه فوبيا فوبيا يعني حفره زي فوبيا في الهيد هنا كده هيبقى في حفره من غير اسمها الحفره دي في الاولاد فوبيا كلمة فوبيا بمعنى كلمة فصة يمكن دي بر شوية نسميه ولاد فوبيا الفوبيا دي تمر ديبريشن موجود في الهيد حتى اللي دخل دي بنسميها ولاد فوبيا والفوبيا دي لما التعليمها يعدي علينا هيبقى لها فيها ليجامنت اسمه ليجامنت اوف فيدو فيما او بتسموه ليجامنت امتير اوف فيدو فيما يبقى الحفره اللي على الهيد دي اسمها ولاد فوبيا اسمها ولاد فوبيا فهيبقى سبب فيها ليجامنت مهم قوي هنجيب سيرته ان شاء الله في المنهج بعد كده تيجي مين يا ولاد النك النك فيمر طلع حوالي 5 سنتيمتر عند القاع بالشاف تيتها جريتر ترنكانتا وليتر ترنكانتا وخط من قدامه وخط من ورا العظمه اللي بارزه على ورا دي على الميديال سايد اسمها ليتر ترنكانتا طبعا احنا سمعنا ان في سيبركل لما يكبر يبقى سيبروستي لما يكبر يبقى ترنكانتا ده اسمه ليتر ترنكانتا ترنكانتا الصغير انا بوستا ليتر ترنكانتا مش ميديال ده ميديال بس ورا شويه كده يعني قلاني اثبت بوستر ميديال قلب وليتر ترنكانتا دوت على الفيمر بدل ما يبقى ميديال لا ورا شويه كده بوستروميد الون صار يسار الناحيه الثانيه بيبقى في تروكانتر كبير اسمه تروكانتر الكبير ده جريتر تروكانتر يبقى دي نيكو فيمر وده ليتر تروكانتر وكبير ده اسمها ماها ليتر تروكانتر ايه؟ عايتها تسعة ونص في سنة تانية تسعة ونص احنا ما اللي عايزة ليه؟ دي مصورة بس هاي خليها تيجي احنا حتى على وليه؟ هنفتح فيها فيها من سنة تانية سنة تسعة ونص ده فهم انت خدهم ما بيقول لسه اول نبع انا ما خدوش سنة تانية ما كانت فعليم ده فهم سنة ونص فنجيب مع بعض اسمع معاك يبقى التروكان ده بنسميه ولاد لسه التروكان الكبير ده بنسميه ولاد جريتر تروكان جريتر تروكان ده ولاد العظمة البلدة دي كبيرة ليه سطح داخلي على فصة اسمها تروكانتري فصة اللي داخل جوه دي فصة كده اسمها الفصة دي ولاد تروكانتري فصة على انهي سايد على الميديال سايد والتروكانتري فصة يبقى فيها انسرشن العظمة مهم يعني يخش اخر سنة الاقي علامة تماثيل في التروكانتري فصة دي على الميديال سيرفس يعني تروكانتري ولاد جريتر تروكان اللاتر سيرفس جريتر تروكانتر اللاتر سيرفس يبقى ليه خط مال كده اسمه اوبليك ريدج وده بقى انسرشن العظمة اسمها جلوتيس ميدياس لو ربنا كتب علينا وخدناه فبالتالي لما نيجي نقول مع بعض داني تروكانتر ولاد جريتر تروكانتر جريتر تروكانتر هيبقى له ميديال سيرفس وليها ولاد لاتر سيرفس الميديال سيرفس هيبقى عليه فرصة اسمها تروكانتر فرصة واللاتر سيرفس هيبقى خط مال كده من فوق لتحت بيميل كده من ورا لقدام بسميه اوبليك ريدج ده لاني سيرفس ولاد على اللاتر سيرفس وبالتالي داني تروكانتر جريت وداني تروكانتر ولاد لسه يوصلهم مع بعض خط من قدام بسميه انتر تروكانتريك لاين اما اللي ورا ده اسمه انتر تروكانتريك كريست اللي قدام لاين واللي ورا كريست اللي قدام خط رفيع كده جنبين اسميه انتر تروكانتريك لاين لما ناخد التيمر وابص عليها من ورا كده دكتوره كريستينا على المنظر عامل كده قال ده انتر تروكانت وده مين ده ولاد انتر تروكانت وده انتر تروكانتريك كريست انتر تروكانتريك كريست بيوصل بين الاثنين بس يتوسطوا حته بارزه اسمها كوادريتيوبيركل بما بمسك العظمه كده اقول اللي عندي ده جريتر تروكانت وده ليتر تروكانت الحته دي عاليه الحته اللي بتنها دي اسمها كوادريتيبرك سولات كوادريتيبرك يبقى لما بمسك كده مالكم اسال سؤال مين التروكانت اللي ماسك ده لسه مين التروكانت اللي هنا ده جريتر واللي بينهم ده اسمه انتر تروكانتري كريست عليه حته بارزه اسمها كوادريتيبرك اسمها ولاد كوادريتيبرك اسمها محمد كوادريتيبرك اسمها ولاد كوادريتيبرك طب اللي بينهم من قدام ده اسمه انتر تروكانتري كلاين لما امسك التيمر كده واسال سؤال ايه اللي في الابر اند بتاع التيمر ده يا ولاد هيد يبقى عندي التيمر اللي ماسكها في ايدي دي فيها مين يا ولاد هيد وهيد عليها ديبريشن اسمه فوبيا وبعد كده تيجي مين يا ولاد النيك وبعد كده يجي على الجنب ده مين تروكانتر جريت وده مين لسه اللي بينهم من قدام ده اسمه انتر تروكانتري كلاين اما الورا ده اسمه انتر تروكانتري كريت اللي حتى برده كده اسمها كوادريت اسمها ولاد كوادريت الناس اللي سامعه كويس قوي خلاص يا ولاد خلاص شكرا اهلا ولاد يبقى طلب انا شخص يا ولاد يلا مريم اصحى مريم صح يا زمان ده مين ده ولاد هيد مين اللي على الهيد دي ولاد ديبريشن اسمها فوبيا ودي الهيد ومين اللي بعد الهيد دي نيك وده نيترو كانتر ليه وده نيترو كانتر جريد اللي بينهم من قدام ده اسمه انتر ترو كانتر كلاين واللي ورا ده اسمه انتر ترو كانتر كريد ولو عليها حته برده كده تسميها كوادريت يبقى اسمها ايه؟ ايه كوادريت تبارك الماكي بقى؟ ما شاء الله انت احسن في الدرس انا معلمك النيكو فيمر يا ولاد طلع كان فاضي 5 سنتيمتر صعب تخيل صعب جريتر تركابلي كده انا مال كده النيكو فيمر هل على اللفت اللاين بتاع الشفت اللي بينهم زاوية بينهم زاوية قال انجي لو فصلنا كده هو مالي قال عندي النيك كده والشفت كده في زاوية بينهم كده الزاوية دي قيمتها قد ايه 125 ان افرج 125 ايه ان افرج طبعا الناس اللي بتفهم ودي قله قليله نادر الريتو فيما لقطة كده وجنيه بينهم زاوية كده الزاوية دي قد ايه يا ولاد لما كده حوالي 125 الزاوية دي تلتميل حوالي تلتميل طب ده مش حساب بس والله حوالي 90 او 100 ممكن شوية مية طب بس حبل انا ولاد نستحرق شعرك ان شاء الله النهارده ان شاء الله ما هذه يبقى بالتالي اولاد قالوا في زاويه بين النيك والشافت الزاويه دي ممكن نسميها نيك شافت انجل نيك شافت انجل نيك شافت انجل اللي موجوده دي قيمتها قد ايه يا اولاد حوالي 115 الستات 90 او 100 الاطفال الصغيرين 100 يوم الولاده حوالي 165 حوالي تعرفوا 165 يعني ايه؟ يعني قربنا من 180 عرفوا قربنا من 180 يعني تقريبا قربنا السرير كويس العيل لما بيمشي بتقل جسمه مع عظم لسه ضعيف بيبدا ينزل بيها، لان انا عندي بيلبس الشيل، فلما يدوس البيلبس كده عليها هي في الفتره الصغيره تقريبا على الارض كده، فالوقت الجسم وعظم لسه بينمو تنزل الانجل. الانجل توصل لغايه قد ايه؟ 125 تقريبا. فرجال الستات عندهم بيلبس واسع عشان الولاد، فبالتالي في مرضيه وفي مرضيه اولاد شمال ولا يمين شمال، ولا مش فاهم حاجه. انا اللي بعملهم البلبس بالتميل بيبقى العظمتين دول بيبعدوا اكتر، فالبلبس يبقى اوسع شويه، امسك دي كده من تحت، فالبلبس يدوس على عظمه اكتر كده، فالزاويه دي تبقى في التميل قد ايه لو عملنا كده؟ من 90 ل 100، يبقى الفاريشن بتاعتها ايه؟ الفاريشن بتاع التميل بلبس بقى العظمه انجل، فانا شافه كله شافه بقى. الزاويه اللي بين النيك والشاف قد ايه؟ الزاويه اللي بين النيك والشاف لو عملنا كده؟ قالوا حوالي 125 درجه، حلو قوي. ده الاظم تميل المفترض. أطفال صغيرين توصل لهذه الولايات 165، طب في الأقدم تتميل لهذه الولايات زي ما كده توصل 90 أمين. اللي جاي ده تفهمونا في مصوصف ومعلمين أول العظمة التيمر والتيمر يا ولاد، بس انت شريت تفهمين لو التيمر والتيمر استريت النيك بالهيد استريت النيك بالهيد استريت، كانت التيمر دي بلحمها مع التيمر دي بلحمها يبقوا خبطين في بعض كده في المدلح، وبالتالي كانوا قريبين من بعض أول. حركة الاب اللور ده تربط حركة اللور ده. عملت هنا في مر بنك كده، في مر بنك كده، لو انت عملت كده عملت ايه في التيمر دي والتيمر دي؟ بعتهم عن بعض فديت شوية حرية حركة. موجود انكم في مر تبحت بايه يا ولاد لما كده؟ بسبب موبيليتي مش كام ده اكتر. بخلص ان لو كانت التيمر والتيمر التريك جنب بعض سايد باي سايد كانت تشوي يبقى لازم في بعضها. في ناس بقى عندهم تخان قوي وعندهم حاجة اسمها التصاق في الفرديز، تلاقي فرد اليمين خالص فرد الشمال عنده صعوبة خطيرة في الحركة، مش تنده لا ولو راح يعمل مشوار طويل كده شوية يرجع بصندوقات التهابات غير طبيعية، وبالتالي كأنك الساي والساي قربوا من بعض جدا. فأغلبنا يبقى صار الساي ربنا عمل لي الانجل ديت، بعت الساي ده على الساي ده شوية سمحت بحرية من الولاد حركة بشام اكتر. اللي جاية دي للطلبة اللي بتفهم قوي قوي قوي، والباقيين يبصوا في الأرض شوية، ومش عيب ابدا ان الواحد في لحظات يبص في الارض. دي في مره هبص معاه في الارض انا الواحد اللي كانوا وحش انا كنت في مره بتاعتي فين؟ كان في مره هنا في مره كده يا كده الا غريبه انت كل واحد انت في مره بتاعتك اسمع يا ولد معايا لما احط العظمه دي يا ولاد على البورد اسمعني كده كويس قوي. الهند والنيك هم اللي بيقولوا في مره الناس اللي تسمع كويس اللي اقوله ده. لما بحط ايدي كده ممكن احطها هنا كده، شايفين المنظر ده يا ولاد كده ولا انا ده معناه ايه؟ معناه انكم في مر مش في نفس البلين اللي فيه الابر اند ده، واحد شادد النيك لقدام كده. طيب انا عايز اعمل كده معاكم بس السؤال، لو ده الترانسفيرس اكسس بتاعنا انكم في مر مش الترانسفيرس اكسس دي مسحوبه لقدام كده، عامله انجل اسمها انجل اوف تورشن، انجل اوف تورشن زاوية اللو مرفوضة كده، يقولوا هنا بتتم من 10 ل15 ممكن توصل ل30 انجل اوف تورشن. طبعا انا نفسي اقول حاجة وخاصة من كاخ الطلبة اللي تبقى كنت العظمة دي كده على البورد حطيت ايدي هنا كده، كان المفروض يحصل ايه لو انت صح؟ كان المفروض الطبيعي يبقى الاثنين لابسين بعض، دي لمسه البورد ودي لمسه البورد والاثنين على نفس البلين، يعني كنا عملنا ايه بقى هنا كده كريستينا؟ شدينا الهيد والهيد جبناها لقدام شويه كده، فعملنا زاوية جديدة. الزاوية الجديدة دي بين مين ومين؟ بين النيك وبين الاني اكسس زي ما كده ترانسفيرس اكسس. لو انت خلقت كده تبقى في زاوية جديدة هنا كده، يبقى كان النيك عملت كام زاوية زي ما كده؟ اثنين. ايه هما الزاويتين دول؟ زاوية مع الشاف وزاوية مع الهورزونتال بين. شوف اللي عمله بالقلمين ده، لو فهمته تبقى اساسا ده قلم وده قلم كده يبقى بينهم زاوية، صح كده ولا لا؟ زاوية كده. طب انا لو جبت القلم ده كام قدام كده؟ مش كام قدام؟ يبقى في زاويه ثانيه تعمل كده. مره ثانيه للطلبه اللي بتفهم بس متاخر شويه، عملت ثبت القلمين دول كده مع بعض، هنا في بين الزاويه بس الاثنين نفس المستوى. اجي جاب دي كمان لقدام شويه كده، ففي زاويه جديده ظهرت اسمها انجل اوف مين يا ولاد؟ تورشن. عشان درس اللغه اللي فاتت ضاع بسبب انجل اوف تورشن دي في اولها، حاجه لكم في عيب بقى يخلي اللي ما بيؤمنش بربنا واللي ما بيصدقش ايدك ويخاف يحسب مش كده. اللي يعمل كده لازم هقول لكم يعني لازم يخلي واحد يخاف جدا جدا وهو بيلعب، اذا عارف ان في حساب يحسب

اطلع لفوق اللاتة اعمل حتة خشنة كده الثانية والوتيال تبرستي والميديا دي لفت بقى اسمها وليها اسبايرال حتى في حاجة اللي فراسي العظمة دي عظمة ما ايه نسأل الله عليكم ما شكرا الله مين البال جورة ده طبعا باين ان الشفت كونفكت كده قدام شوية كالي باين ولا ايه اذا الشفت التعافي مر بيبقى باين قدام شوية كونفكت قدام ولما نخلص بس الحصة الاساسية هنرجع ليه ربنا عمل كده كده طيب احنا العظمة بتاعت دي عظمة مين اولاد الفيمر بتاعت الشفت اذا فيمر اذا قرن بشفت اذا تيبيا ما يكونش فارغ اللي قوتش عطر شفت الفيمر يا اولاد بيبقى نازل بميل كده لما قرن فيمر دي الفيمر دي مع بعض كده ليه معنيين كده بالضبط اللي هو الانت بتوع الفيمر قريبين من بعض او الابر انت بتوع الفيمر قوي من بعض زي ما عرض مين يا اولاد البلج وبالتالي ما حدش يبقى صحيح وانا واقف كده اللور انت بتاع الفيمر هو لابس اللور انت بتاع الفيمر انما الابر برد بتاع الفيمر هنا بعد وده موجود هنا وده موجود هنا حاطين بينهم مين اولاد البلد طبعا اللور بار او ابر بارت كده يبقى لما بعمل تيمر كده وتيمر كده طبعا التيبيا والتيبيا بارت مش اقدر تقريبا العظمتين دول موازيين لبعض يبقى اسال سؤال بس العظمة مش هيفهم هل الشفت اوف ذا فيمر هو نازل هيبقى بارت العظمة التيبيا بينهم دعوة زي ده حوالي 7 درجات في ناس بتقول لغاية 11 درجة تقريبا يبقى التيمة عمل كام زاوية كده ثلاث الثلاث زوايا اللي عملتهم في مرة قالوا انك مع الشاف وانك مع فرنزون تبين وانك مع ايه الصفحة اللي الصفحة كم دي اللي احنا دي دي انت عايزة بتسأل صفحة 11 اول سطرين في صفحة 11 اول سطرين في صفحة 11 مكتوب ايه في صفحة 11 من فوق ان الشاف اللي نازل نازل داون نازل عند ميديا كده قبليه وعامل زاوية قد ايه ولاد لما كده سبع درجات سبع درجات دي بيعملها مع ايه مع فيرتيكال اكسس مع سي بي ايه وطبعا هنا كده يا ولاد يبقى ده ديسندنت شارب ديسندنت فروم لاتر تو ميد لان لازم تبتدي تحت كده بمين سو اكس فورم ان انجل ابوت 7 ديجري فروم ذا فيرتيكال اكسس فيرتيكال اكسس ده اللي هو الاكسس بتاع سي بي مش كده لا الزاويه ديت يا ولاد يبقى كان عندك التيمر كده طب انا عايز اسال سؤال يبقى التيمر محطوطه مايله كده في جسم الانسان يبقى التيمر محطوطه يا ولاد مايله مثل التيمر عامله كده مش كده طيب انا لو جيت خليت التيمر بقى فيرتيكال لو التيمر واقفه فيرتيكال كانت المسافه اللي فوق تبقى ضيقه صح انما لو كده عشان تبقى واقفه كده يبقى ما جتش انت تحط فيلبس انا لازم كنت اسوي صح لو عملتها كده يبقى البلبس اتحط صح طب انت ماشي في الشارع من رجليك شارع تلاقي عيل بيعدي 6 فيت وعدى بلعك فربنا عمل حاجه غريبه جدا ميل التيمر كده مش كام دلقل عشان يقدر يرفع فوق رايزنج البلبس صح كام دلقل وفي نفس الوقت يخليك على اكس الواحد في الجسم ولا كنت تبقى مش عامل كده فعلا وتبقى الاكس بتاعك البلد ده هنا فده مور ستيبل انت مور ستيبل مجمع جسمك كله في نقطه واحده في نصك فانت مور ستيبل كده فيبقى التيمر محطوط عدله ولا مايله ولا بقى كده مايله والمايله دي زاويه لان 7 درجات في ناس بتقول لك طبعا الزاويه بتاعتنا دي فاريبل انما اتليست التيمر مش نفس الدايره اللي عظمه فينا ولايه التيبيا وبينها وبين فيرتيكال اكسس حوالي ده ديجري دي توصل زي ما تقول 7 درجات عليها ده اسهل سؤال بقى صعب جدا التيمر بتاعتي ليها شكل الشكل بتاعنا دوت عليه من ورا خط اسمه لينياز لميديا ليب و لاترال ليب انزل تحت اعمله ميديا سوبرا كوندالاريس ولاترال سوبرا كوندالاريس الميديا الاخر تبقى اسمه تعالي كده عندي ايوه لا اللي قدامك انت نايم زي الفل فتح ده لين يا ايه اس لميديا ليب ولاترال ليب انزل تحت ميديا سوبرا كوندالاريس لايت ولاترال سوبرا حتى فوق اعمله مين سبايرال وده من مين؟ يقول له تي ال سوبرسون فين هذا كان؟ التلفت اللي بتاعه ده اسمه بوبلي تلفت طبعا انتوا بقيتوا اساتذه يعني محدش يقعد بالليل يقول لي بذاكر تيمر ماشي كده لا بعرف كده اقدر فين هذا كلام؟ يعني زي ما انتوا عارفين بعد كده نيجي نبص على التيمر اللي هي اللي هو انت اللي هو الانت بتاع التيمر فيها تو كوندايل ميديال كوندايل و لاتر كوندايل دي عظمتك دي عظمه مين دي يا ولاد؟ قال لي ده ميديال كوندايل ايه دي؟ انا ولاد يلا ما انا اتكلم على حاجه غلط العظم عيانة عنده مرض نقطة انا ولاد يلا ايه يلا ولاد ال دي براند نيو والله لسه جديدة بس عاملهاش انت يلا دي حاجة انا عظمة زيرو يلا ولاد قالوا ده لسه الزركان ده مين سميته جريت الولد اللي سموه ليه ليني از عملت بيه ميديا سوبر كوندالا ولا تر سوبر الميديا الاخر تبرك لسه ولا ادكس نسمع دي كده العظمه بتاعتها اللي هي انت بتاعت ليه سوبر كوندالا ميديا الواء لا الميديال كوندايل اكبر من اللاتا كوندايل من اللاتا كوندايل نوتش اسمه ايه النوتش دوت اللي هي انتر كوندايل نوتش طبعا فريتو اكيد بس هناخد قريب على الاربطه الصليبيه كورسيدنج ده دي في العظم جوه هنا كده لما جوه ني جوينت النوتش ده اسمه انتر كوندايل نوتش او بسميه احيانا انتر كوندايل ده نوتش تيل التو كوندايل كنا بنزيد عليهم حتى نعمل اسمها ارتكيولار سيرفيس ارتكيولار الارتكيولار سيرفيس بتاع الكوندايل ده والارتكيولار سيرفيس بتاع الكوندايل ده يتقابلوا مع بعض من قدام لما امسك العظمه كده ابص عليها من تحت ده ارتكيولار سيرفيس وده ارتكيولار سيرفيس الاثنين مع بعض مقابلين بعض من قدام عاملين مع بعض زي حرف يو كده او اي شيء المنطقه الاماميه دي تنام عليها عظمه الباتيلا تعمل ايه يا جماعه جزء من الجوينت اما الفصه التحتيه من خلفي نام على عظمه اسمها تيبيا وانت واقف كده بليت تيبيا الفيما لم تسيب وانت بتسيبني برضه الفيما لم تسيب يبقى ده الفيما لم تسيب بالسطحين دول تحت وورا اما السطح الامامي ده نام على عظمه مين يا اولاد الباتيلا وكان اللي هو الاساس بتاعك في سطح من قدام اسمه باتيلر سيرفيس وده غيره العظمه مين يا اولاد الباتيلا اما اللور والبوستيرور دول تبع عظمه مين يا اولاد التيبيا فتبقى تتحط كده السن وتتحرك عليها كده تبقى مين العظمه هي دي سميتها عظمه مين يا اولاد التيبيا ودي اسمه كوندايل بتاعك كل كوندايل عليه حته بارزه من بره اسمها ايبي كوندايل قالوا الناس الناس اللي تبقى كويس لو دي عظمه التيبيا وبص لها كده قالوا كويس قوي ده كوندايل وده كوندايل عليه حته بارزه كده اسمها ميديال ايبي كوندايل ولاترال ايبي كوندايل ميديال ولاترال ايبي كوندايل اللي فينا لك الابر لمب كان فيه ميديال ايبي كوندايل ولاترال ايبي كوندايل في اليوم في زمان كان فيها ميديال ولات صح الكلام الميديال ولاترال ايبي كوندايل قالوا طب مين الكوندايل كانت تركيا وكبيسه هم دول الكوندايل فوق تحت في كوندايل وعليهم الايبي كوندايل فايام زمان لما خدنا ابر للتبيوم مريض برضه قلنا اسمهم ايبي كوندايل ليه؟ لان هم فوق كوندايل في الفيمال كلام سليم انما في التيبيا كلام في اليومرس كلام غريب انك تيجي على حاجه ما فيهاش كوندايل تقول ايبي كوندايل ايبي يعني فوق فبالتالي تحطوا ايبي كوندايل ريليتد للمقارنه بين الابر واللور ده في الابر في اللور بقى موجود كل حاجه الناس اللي سمعت ده اسمه كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل لما تبص على اي سيرفس من الكوندايل دي ساره الحته دي بارده شويه كده والحته دي بارده شويه كده اسمهم البردين دول يا اولاد ما جت ايبي كوندايل ده سميه وده سميه يا اولاد ايبي كوندايل وايبي عندنا بقى مشكله في الميديا الايبي كوندايل اللي هي الادكتور في البرد بعض الطلبه راحوا البيت واحد اتكلم انا هقول الثاني ده كده وانا مش سرحان لما اجيب الميديا السوبر كوندايل لاين انزل بيه ميديا السوبر كوندايل لاين انزل بيه اخر تيبركل اسمه ده ده الادكتور تيبركل انما اللي على السطح البارد يبقى اسمه ايبي كوندايل يبقى صابع على حاجه وصابع الثاني على حاجه مين الاثنين القريبين من بعض دول يا اولاد ده اسمه ادكتور تيبركل وده اسمه ميديا ايبي كوندايل يبقى انا واحد المشكله بيني وبين نفسي ان انا حددت حاجه جبت مين النادي من فوق لتحت ده ميديا السوبر كوندايل لاين جبت اخر اسم التيبركل ده ادكتور تيبركل خلصت منه بس بتاع ميديا سيرفيس اي حاجه بارده هنا كده اسميها ميديا الايبي كوندايل اسميها ليه ميديا يبقى الناس اللي عندها دم وجميل وذكرنا خلينا ناس ميديا سوبر كوندايل لاين اند دي يبقى ميديا سوبر كده سميته ادكت اما هي ده ميديا ليه ميديا الايبي ميديا الايبي كوندايل حاجه وادكت سوبر كده حاجه ثانيه قريبين من بعض قريبين من بعض لو بطل لا بطل مش كده لا تحل المشكله بينك وبين نفسك هات ميديا سوبر كوندايل لاين انزل بيه تلاقي مين اللي بقى في ايدك ده ادكت سوبر بص على ميديا شاب تلاقي حته بارده ثانيه اللي اسمها ايبي كوندايل بكام حاجه كده موجودين اثنين ادكت سوبركل وايبي كوندايل الناس اللي صح معايا طبعا في عظم هنا زي عظم الدكتوره فاطمه الراجل ده كان انت في مفاصل فهنا عنده العظم حصل طبعا اخيل في السماء خشونه العظم وكلام من ده عنده الايبي كوندايل بتاعه كله الليفت بتاعته كبيره كده دي اسمها ليبنج والليبنج دي عايز علاج وبيبقى في احيانا في نيه ترانس بلانتيشن بتشيلوا النيه بتشيلوا النيه ثانيه 12 طبعا ده كبير جدا بس طبعا الراجل دوت كان بيشتكي معاناه غير طبيعيه الصبح لما يجي يتحرك الصبح العظم ده مش مريح البارد دوت كمان له الام فظيعه جدا فبالتالي ده عظم زايد مالناش دعوه بيه نرجع بقى نقول انا جبت دوت ده مين نازل من فوق ده الدكتور تيبرج يبقى ده من ده ولاد الدكتور تيبرج وهنا الحته اللي تبقى اوصى منه دي اسمها ميديا الايبي كوندايل والطرف العظمه ده مرض مش كامله لا مالناش دعوه بيه بس لما جيت السؤال هنا كده اللي عندي ده ولاد لو حد سرحان اقدر امسك كده مايكرو العظم ده مين اللي مسكته عليه ده الدكتور تيبرج اما الحته البارده اللي تحت دي اسمها ميديا الايبي كوندايل انا بحط علامه كده اللي حطيت عليها علامه دي اسمها ولاد ميديا الايبي كوندايل ده بسميه ميديا الايبي كوندايل طب التيبرج ده سميته ولاد الدكتور تيبرج قال له عظمه دي عظمه فيمر هات ولاد لما بص عليه هو اند بتاعتي مره ثاني اللي جبناه هنا ده عند الدكتوره اسمها ايه معرفش قالوا دينا ده اسمه الدكتور تيبرج ليه دينا اما ده مين اللي تحطيه هنا ده ولاد دينا ده ميديا الايبي كوندايل ده اسمه ايه وده اسمه ايه ولاد الدكتور تيبرج ده اسمه ولاد ميديا الايبي كوندايل الناس اللي سامعه كويس عشان بس نخلص من الهبل ده اجيب معاكم الاول

كان اللايت بتاع البودي ويت يبقى فيها بالظبط كويس، يبقى يعدي في الجوينت بالظبط. انا ما عملنا ايه بقى انت لما تلاقوا صعب جدا. انا انت ثبت احطهم كده مع بعض. انا بليت لو كانت دي اجله كده كان بينا بركه، انما هي جايه كده فالجوينت بقى قدام شويه. ثقل دماغ الكورلاين بتاع البادي ويت يبقى معدي ورا الهيب جوينت ولا قدام الهيب؟ ورا صح. لما يعدي ورا اسمه ده احسن كده. يبقى في الحاله ديت الجرافيتي عايزه تاخد جسمك كله تنزله كده. اللي يمنع كده ليجامنت قوي قدامنا اسمه ايه؟ فيمورا ليجامنت. يعتبر تاني اقوى ليجامنت في جسمنا، وفي ناس بتقول هو اقوى ليجامنت في جسمنا اسمه اليو فيمورا. يبقى انت طول ما انت قاعد على الكرسي وقررت تقوم اكستند الهيب جوينت، فانت اكستند الهيب جوينت بجلوتيس ماكس بتفضل ورا هنا كده العضله دي تريلاكس ما تبقاش في حاله كونتراكشن، وتسيبك لبالانس غريب جدا. جرافيتي عايزه تاخدك كده، واليو فيمورا ليجامنت بيشدك من قدام انا كان دكتور اخوان. تبقى واقف ببلاش ولا واقف بايفور؟ لو ببلاش بس بواقف انت وقفت بايفور جلوتيس ماكس انقوض فرديتك. انما وانت فرديتك ثابتك للدنيا. ثابتك للدنيا ازاي؟ قال لك يا جرافيتي شدي الوقت ويا ليجامنت امنع. يبقى انت واقف ببلاش ولا واقف بايه؟ ربنا عنده 6 مليار بني ادم، 6 مليار بيستهلكوا طاقة، فدول اللي طول ما هم واقفين يبقى واقفين ببلاش، مش كده؟ لا، يبقى عند انهي عضلة؟ جلوتيس. يبقى لو حد فينا بس مخه يبقى مفيش 3 دقايق، اللي ما بيفهمش مش فارقة معايا كتير، أنا بشرح الكلام ده بس عشان قلت اللي عليا والباقيين مش عشان يعرفوا ليه ربنا عمل أي ابستراكشن. أي ابستراكشن دي لو كانت اتثبت الفيمر كده كان الجوينت لازم ورا شوية. ورا شوية يبقى في اللايف بتاع الأهل ما استفدتش مني، يبقى تكون مسافر مع عضلاتك مقابل عشان تحفظها، وإلا ما كنتش سمعت. إنما ربنا عملها حلوة جدا. خد الجوينت لقدام، فاللايف الجرافيتي عدى إيه وراها، فبالتالي في الحلقة دي بتبقى واقف ببلاش. وبالتالي في السؤال في الشفوي، هل أنت واقف في الجلوتيس ماكسيمم اللي وقفتك في حالة كونتراكشن ولا حالة ريلاكسيشن؟ أسأل سؤال، هل أنت واقف بس ولا واقف أكتف؟ بس. بس. شايف على مين؟ للجرافيتي. حد فاهم حاجة ولا ما فاهمينش؟ اللي جاي دي بقى عشان الناس تذاكر اكتر وتخاف من ربنا اكتر وتخلي بالها من تعليمها اكتر. اللي هو الانت بتاع الفيمر بقى اتسدت لورا. فالفيمر بقى في انها كومبكسر قدام، كل الناس بتعرف تقول لها كومبكسر، هي مش كومبكسر قدام، هي عملت ايه؟ ربنا يجيب في الور انت بتاع الفيمر المفروض نازله كده. نازله كده؟ عمل ايه في الفيمر بتاعتنا دي؟ سحبها لورا كده. لما سحبها لورا كده خد معاها ني جوينت، فيبقى كومبكسر قدام. اسمها ان جوينت لورا اني. فالناس بقى اقسام لغات يعمل كده. لو انا جيت عملت معاكم بس محدش يبقى سرحان، الفيمر واقفه كده والناس واقفه كده، اللاين اوف جرافيتي اللاين بتاع البدء قد وراها ليه بجد ومعدي في اللاين بتاع الفيمر. بعد كده لما سحبنا الفيمر لورا شويه اللاين بتاعنا ده بقى معدي قدام النيجونت ولا ورا النيجونت؟ الناس نايمه بس انا اسف اللي هينام مش هتفهم معايا فهمه بصراحه الكلام ده، يعني على الناس عاليه قوي بس انا يعني ضربه في المانجمنت دول الصح. فاليوم اللي بعد تاني الواحد قال كده يبقى الانجل ابستورشن جابت انكم فيمر قدام فخلت اللاين اوف جرافيتي يعدي ورا انهي جوينت؟ ورا الهيب. خلاص خلصت الجوينت اللي فوق بقى، خلينا ننزل الجوينت اللي تحت. لما تيجي كده اولادي المفروض كانت تبقى نازله كده، لو نازل اللاين ده خط ستريت ما بيمشش مع الجوينت، بس ستريت ملوش دعوه باللي بيحصل حواليه، نازل ستريت. الفيمر بتاعتنا اللي هو الانت بتاعتها اتسحبت لورا شويه، امسك كده الفيمر من فوق شويه، امسكها من النص. ففي الحاله دي لما تحطها لتحت لورا كده يبقى في الحاله دي خدت التيبيا معاه، يبقى اللاين بتاع الجرافيتي ده بالنسبه لعلاقته مع نيجو تبقى كتير ولا بسيط؟ كتير. فكل ما انت واقف تبقى الجرافيتي عايز تعمل ايه عند الانكل جوينت؟ تعمل حاجه ثانيه عند النيجو جوينت. تبقى نازله قدام النيجو جوينت كده فتبقى عايز تاخد ال تي بس تخطى لقدام. كويس؟ يجي ربنا عامل ليجامنت قوي اسمه كروشيت ليجامنت جوه النيجو جوينت لا ما تخفيش. تبقى انت واقف عند النيجو جوينت باكتف ولا باكتف؟ بس كوادريسبس العضل قدام دي هي اللي بتفرد لك النيل، مالكش دعوه بقى الهيب خلاص بتفرد لك النيل. اي واحد فينا اولاد بيبقى قاعد كده الكرسي صار يقف ديت جلوتيس ماكس متفرده وديت الكوادريسبس بتفرد وتعملها كده. وقت ان بقيت واقف كده يبقى اللاين بتاع جنب طبعا الديمر لما نزل عزله مش مسحوبه لورا كده وبقى كونفكس قدام كده ما بتضل ده. كان في الحاله دي اللاين اوف جرافيتي يبقى ماشي ازاي لما كده؟ في النيل او قدام ورا، انما انا خليته يعدي ايه قدام. لو عدى اللاين اوف جرافيتي قدامه كده يبقى في النيل بقى مالناش عبيط. يا يعني مثلا في التيمة عادي يبقى القدام تأثير جاذبية مين يمنع كده كروشيت ليجي يبقى العضلة دي وانت ان انت قاعد وفرد التنين وانت قاعد وفرد التنين بتريلاكس. انت قلت شخصين بلا واحد صاحب واقف من بيت المحو يتخطى في الجيم الوارد جنيه تروح تخبطه تاني ينزل يلمحك في التاني مرة او ثالث مرة يشدد الركب وكده تخبطه هلا ها ما نزلت

الفتحه دي تولد اوبتيريس الفارم، الفتحه دي تولد اوبتيريس الكارب. طبعا لو اقوله دوت كلنا هنعترض عليه، بس انا من مؤيد المطر دي. الاوبتيريس الفارم الفراجي بتبقى اوفر وفي السته مثلث. انا ممكن امسك القلم كده اقول لكم الله شوفوا اوبر ازاي، الله شوفوا مثلثه ازاي، مش كده اي طبيب صراحه ما اعرفش ايه اللي جابوه الطبيب ده، جابوه منين؟ فايا كان بدون جدا ممكن تمسك اوبتيريس الفارم بوردر 2 3 هيبقى مثلث. عمل كده الله بي اوفر مش كده، لا اي بس كلام طبعا هتقوله بالثقه تامه اذا كان كنت بالالف وسكت بقول لك فراج الاوفر وفي السته تراينجل مش كده، لا وكانك عندك حاجه اوفر لازم تسمع كويس، كانك عندك حاجه اوفر كده وثبتها شويه فوسعتها كده على الثاني اللي هما كده مثلث. طب الثاني فراج شكلها ايه وفي السته شكلها ايه؟ انا الاثنين شبه بعض والله، عايش سلامة ده انا 25 سنه بقول السلام ابص بالاثنين ابقى اقول ده نص، فلازم الناس تبقى عايشه حاسه ان ده دور النص يعني. رجعنا مع بعض بس قولوا ما حدش يحرك من حاجه. في سيركت اسمه بري اوريكولار سيركت، ما حدش سرحان. الحته الفرقه دي اسمها اوريكل، تتولد اوريكل. الاوريكل ده كان وراثي بروس اسمه الياك بروس، ممكن تذاكر تبقى متذكر الحته دي كانت اسمها الياك بروس. تحتها خط كان اسمه اركوت لاين، اللي بيلف بيها كريستينا كريستينا كريستينا زحمه امبارح اسمه ايه؟ اركوت لاين، اسمه يا ساره اركوت لاين. الفصة اللي فوق الارك بتاعت دي كان اسمها الياك فصة. لو جينا نتصرى نزلنا لتحت اللي تحت دي سميناه ساكرو بيلف، قالوا ليه سميت ساكرو بيلفك؟ قالوا عشان تشارك في البيلفك وكمان استكرا مارا. الحتة اللي ده الارك دي سميتها اوريك، واللي وراء ده اسمه الياك بوس، ده اوريك لو ده اسمه اولاد الياك بوس ده اسمه اوريك الاربار ده كمان استكرا مارا، واللي وراء ده اسمه الياك بوس. طيب ده الارك بتاعت الحتة اللي تحت دي سميتها اولاد لما كده سميناها ساكرو بيلفك من استكرا. الاوريك ده قدام هنا بيبقى فيه جروب تستات ما فيش زيه في الرجاله، او جروب بيبقى في الرجاله ضعيف او اسمه ايه الجروب ده؟ بري اوريكيولار سالكس، اسمه ولاد بري اوريكيولار سالكس، اسمه ايه؟ بري اوريكيولار سالكس. طبعا الكميل هنا كده ولاد زي الفل، وعندنا هنا سالكس والله ولا بين لا سالكس ولا غير بين ايه؟ مضروب فين مضروب؟ ده اسمه ولاد معقول شويه، اسمه اللي هنا ده بقى اسمه بري اوريكي. حد بيكون كميل ولا ما حدش معاه كده؟ هما ما بيموتوش، هما الرجال اللي بتموت صراحة. نادر قوي في عبد الكريم ميت. أنا وليد. زميل طبعا يعني. أنا وليد. زميل برضه والله مين على كميل دي كميل. أه طبعا الأجيال دلوقتي مخلصة قوي على فكرة، مش زي زمان والله ما بعرف. ربنا دي راحتها يا شباب. ربنا يسامحك. والله حصل يا شيخ. لازم اولاد بري اوريجا اولاد بري مش باين قوي على فكره، هي دي عظمه في الميل، انما انا المفروض يبقى في سالكس داخل جوه اسمه اولاد بري اوريكيولار سالكس. انا اولاد يبقى يلا ده اللي بيبقى في سالكس كده قدام اسمه اولاد بري اوريجا اوريجا كده العظمه ديت. انا اولاد طبعا دي فيميل جباره برضو، وهي سالكس حلو جدا جدا جدا اللي عليها علامه فضل ده، الناس تبص عليه كده كويس، سالكس حلو جدا جدا جدا جدا, جداً صراحه، بسميها يا ولاد بري اوريكيولار صراحه حلو قوي صراحه. اللي بص على العظمه دي يا ولاد ده قدام الاوريكيول اسمه السالكس ده يا ولاد بري اوريكيولار صراحه حلو قوي صراحه يعني. بص عليها العظمه دي مره تسلموها بس. يا ولاد بنسميها ولاد بري اوريكيولار سالكس، يبقى قدام الاوريكيول كده في سالكس اسمه ولاد بري اوريكيولار سالكس. زن كده بص عليها، يبقى قدام الاوريكيول في سالكس اسمه ولاد اللي قلت عليه علامه خضر ده. بص عليها ولاد مره كده، فرصه حلوه صراحه. انا بص بقى السالكس اسمه ولاد دول بص بقى ولاد عشان نبوظ علاقاتنا مع يلا ولاد. السبت قدام الاورك ده بتسميه ولاد بري اوريكيولار سبت، بتسميه ولاد بري اوريكيولار. ليه بس حافظ بسيط الحته ديت اسمها ولاد، الفتحه دي سميتها يعني فتحه ولاد اوف تيريت اوف فارم. وانا يا جماعه اسمعني بس عشان حاسس امبارح كانت سيئه جدا يعني صراحه، روحي كانت اطفال. وبكره برضه السبت مع الدوره تبقى اعلى يعني اسف. الناس كلها ما جاتش امبارح. الفتحه دي بسميها ولاد اوف تيريت اوف فارم. الفوق ده يعني ريمات ولاد سوبير بيبي كريم. السوبير بيبي كريم ده ليه سطح داخلي اسمه بيلبيك سيرفس. على كريستينا معايا قوي. حاول امسك العظمه كده ويا ريت الدنيا حقك مستوعبه ثلاث دقايق. عظمه البيبك بون يا ولاد عظمه العظمه اسمها بيبك بون. يبقى نمسك الديب بوم بتاعتي بص عليها من قدام على المنظر عامل كده. يقول لك الديب بوم بتاعتي عامله كده. الفتحه دي اسمها اسطوريه الطرف. طيب الصغير ده اسمه انتي دي كريمه. ده الباب بتاع الديب بوم ليه فتحه كده اسمه تنفيذيه التاست عشان يقابل الناحيه الثانيه يعملوا مع بعض حاجه اسمها سيمتس ديب. وليه سيمتس امامي بسميه انتيرو او سيميرو. وليه فتحه خلفي اسمه بوستيرو او بلبي. لما امسك العظمه ديت الهيب بون وريت تبقوا جدعان معايا مره في حاجه. العظمه دي سميتها هيب بون حطيتها كده معاكم. السطح اللي بشوفه عليها من قدام ده بسميه انتيرو او فيمور قريب من فيمور. والورا ده بسميه بوستيرو او بلبي قريب من الاورجن بتاع البلبي. في نفس الوقت هنلاقي عندنا سطح داخلي كده اللي هو ميديال سيرف. ميديال سيرف الدول دي قابل ميديال سيرف الثاني. يعملوا جوينت اسمه ولا سيمتس بيبس. فالسيرف ده بسميه سيمتزيال سيرف. بسميه ولا سيمتزيال سيرف. وكان البيبي بون البادي بتاعها ليها ثلاث سيرفس. امسك كده معايا من تحت يا حبيبي. امسك كده معايا قال تمام. الفتحه دي اوبتيريتور فورامن ودي اسمها اوبتيريتور فورامن. ده بادي اوف ذا بيبي بون وذا بادي اوف ذا بيبي بون. السيرفس اللي هذا بسميه سيمتيزيال سيرفس. سؤالات سيمتيزيال سيرفس. السيرفس اللي قدام ناحيتكم ده انتيرو او فيمورو ولو ده بوستيرو او بلبي. كويس قوي. الابر بوردر بتاع البيبي بون الابر بوردر بتاع البيبي بون الابر بوردر اسمه بيبي كريه. بنتيه في حته مذببه اسمها بيبك تيبرك. يبقى لما امسك العظمه بتاعته واشاور عليها الابر بورد ده بسميه ايه والحته المذببه دي بسميها ايه؟ ابر بورد بسميه بيبك تيبرك. نهايته في الحته اسمها تيبرك اللي اسمها بيبك تيبرك. لما امسك المنظر ده ما حدش يبقى سرحان. الابر بورد ده بسميه ايه؟ بيبك تيبرك. البلده في اخره دي اسمها بيبك تيبرك. يبقى اي واحد فينا طبعا العظم بيدوب في التربه بشكل مقرف فالحته دي صعب معرفش ليه. انا ما عايز اقول ان النقطه اللي بحطها دي اسمها بيبك تيبرك. النقطة اللي بحطها دي اسمها بيبك تيبرك. النقطة دي بسميها ولاد بيبك تيبرك. النقطة دي اسمها بيبك تيبرك. انما البوردر اللي فوق ده كله بقيت اسمه بيبك كريست. يبقى كريست حاجة والتيبرك حاجة تانية. يبقى النقطة المدببة اللي باردة دي اسمها بيبك تيبرك. اسمها بيبك تيبرك. واللي بعديها دي اسمه ولاد بيبك كريست. طبعا بيبك كريست ده بس. اما ده كان اسمه ايه سيرف دوت تمثيليه لسيرف. يبقى الابر بورد ده اسمه بيبك كريست والنقطة دي اسمها ولاد بيبك تيبرك. كويس قوي. العظمة الفتحة الأمامية اسمه فيمورال وورا اسمها ولاد بلبي. العظمة اللي سميتها ولاد بيبك بون. حتى السؤال من تحت ديت اللي بتسأل الأرض اسمها امبيرو بيبك كريما. هتثبت قال الاثنين لما ولاد اسكي يعملوا مع بعض ولاد اسكي بيبك أو بنسميه كونجوينت كريما. اللي جاي ده هنسمعه مع بعض كويس أو مين اللي بيبك ده بنسميه ولاد سوبير. سوبير بيبك كريما في سطح الداخل اسمه بلبي. وعلى ناحية الأوبتيريتور فورامين اسمه أوبتيوريت. ده سطحين محدش يبقى سرحان. السطح الثالث اسمه بيكتيريال سيرفس ده علامة امتحانات. السيرفس اللي انتوا شايفينه فوق دوت اللي هتنقل باي لون تاني غير الاول ده بسميه السيرفس دوت اولاد اللزق ده بسميه بيكتينيال سيرفس. البيكتينيال سيرفس بتاعنا دوت اولاد اللي انا دهنته دوت ارض ده اسمه بيكتينيال سيرفس. اسمه السيرفس دوت بيكتينيال سيرفس. طبعا دي الفتحه دي اسمها اوبتيريتور فورم. الفتحه دي اسمها اوبتيريتور فورم. اللي فوق ده اسمه سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم مين سوبير بيبي كريما. سوبير بيبي كريما السطح اللي فوق ده اسمه بيكتينيال سيرف. طب الولد ده بسميه ولاد بلبك سيرف. يبقى في بلبك وبيكتينيال. اللي فوق ده اسمه بيكتينيال سيرف. الولد ده اسمه بلبك سيرف. في بوردر بيفصل بين الاثنين اسمه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال بوردر. بسميه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال بورد. الكلام ده مهم بالنسبه لي. العضله بتاعها بيكتينيال هندرسها قريب جدا في ثاني حصه في اللور كسوفت تيشو. انا هاخد عضله اسمها بيكتينيال سيرفيشن. فرجينا مع بعض السيرفس ده بسميه بيكتينيال سيرفس واللي جوه ده بسميه بلبك سيرفس. النقطة اللي بينهم يبقى اسمه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال بورد. بسميه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال. يبقى لما امسك العظمة تاني في التليفون بكلمك في التليفون تقول لي اشتري سوبير بيبي كريمة. طب تحط ايدك في الاوتريت الفورم اللي فوق ده يبقى مين يا ولاد؟ سوبير بيبي كريمة. السطح الداخلي منه ده اسمه بلبك سيرفس واللي فوق ده بسميه ولاد بيكتينيال سيرفس. لما ناحيه الاوبتيريتور فورم ده اسمه اوبتيوريتور سيرفس مش مهم دلوقتي. طب البلبك سيرفس وبيكتينيال سيرفس. بلبك سيرفس طب بينهم لاين اسميه بيكتينيال لاين. اسميه دكاتره المستقبل بيكتينيال لاين في احلام. اسمه ولاد العظمه دي اسمها ايه ولاد؟ ايه اللي تقدر تحسه من هيك وانت تحت الجلد؟ اللي اكلت ونهايته من قدام دي اسمها انتير سوبير لاكس باك. اي واحد كده في الدنيا حطيت ايد عليه من قدام كده الاقي هنا الحته دي اسمها دي اولاد انتير سوبير لاكس باك. والامتداد ده اني كريست اللي لاقي ورا ده اليا كريست. لو علقت اي واحد قدامه اولاد بصيت عليه من ورا هتلاقي حفتين من ورا كده داخلين في جسمه من ورا. حفتين دول جنب كده حفتين من جوانين. الحفتين دول هتلاقي في اخرهم من جوه البوستير سوبير الاكس باين. ماشي كده ولا لا؟ البوستير سوبير الاكس باين بيبقى عامل ديبرشن على الجلد من بره كده. تلاقي الجلد كده داخل لك عليه ده كورسبوند ليه. اللي قدام ده مين يا اولاد؟ انتيريور سوبير الاكس باين. كريست ده بسميه ولاد إليا كريست. الناس اللي ذاكر أو سمعني ذاكر إنسوبروس ولاد إسكالسوبروس اسمه ولاد إسكالسوبروس. لو جيت على أي واحد فينا حطيت عليه من ورق كده ما أقدرش أحس الإسكالسوبروس بتاعه. لو قلت له من فريكشن ستاي فريكشن ستاي كده الجلوتيس ماكسيمم الكبيره دي بتروح لها شويه اقدر احط الاسكالتبروس من تحت هنا. يبقى الواحد هنا ممكن احط الاسكالتبروس بس لازم اعمل ايه للتايب بتاعه كليك. ثم هو واقف عادي العضله دي مغطيه المكان ما تحسش حاجه. انما لو انا خليت اعمل فليكشن بالتاي كده وحطيت ايدي من تحت كده احس ان التبروس تحت ايدي اسكال. يبقى الاسكالتبروس ممكن يتحس امتى؟ بس لو عملت فليكشن لمين يا ولاد؟ للتاي. عندنا بلايد في عضله بتتعلموها معانا اسمها الدكتور لونج. الدكتور دي على الميديال سايد. اي واحد فينا يا ولاد لو خليته يعمل ابعد رجله كده بايده حطيت ايدي على الميديال سايد والدكتور قلت له ادكت هيأدكت يبقى رجله بعيد. حط ايدي على الميديال سايد قول له ادكت ادكت اقاوم. ثم انا بقاوم رجلي ايدي في عضله بدل تطلعها تنزل تطلع لفوق كده. فحطيت ايدي التنزل ده لغايه اخره التنزل دوت يبقى واصل هنا كده الميديال تحتاني كده بيرسل دي بيكتبك. انت عرفت كان اقول لك ما بيكونش عندي 3 اشهر مثلا 6 اشهر اقل كمان هيقول لك طب دي لغايه ما بطل طب لو اشتغل جراحه لازم يعرف ازاي يجيب البي بيكتبك. البيت بيرك ده بتحط فوق هرنيا وتحت منه هرنيا وكده لازم الدكتور يبقى عارف فين البيبي تراك. ازاي بنجيب البيبي تراك؟ على الطريقه المكتوبه في الكتاب ده ابواب التنزل بتاع ده اسمها ادكت لونج. فما فوت في الكتاب ده تسترك سين الفارت الصفحه اللي قبل من فوق كده انا وليه قبل الجهاز بالظبط الصفحه دي هتلاقي ازاي توصل للبيبي تراك. بخلي عيني من ادكشن اجينست الديستنس واجيب التنزل واطلع مع فوق يبقى جبت من الجهاز البيبي تراك. ده احنا نجيب البيبي تراك الناس اللي سمعها كويس مش كده لا ايوه ليه ثلاث جوه في ثلاث جوه في انا لو قلت له مع بعض يبقى اللي عايز يجيب بيبي تبرك يجيبه ده معايا منه ولا لا امشي نايمه امشي نايمه بالهبل انا عاجبني دي بس عندكم هناك دلوقتي في السبائل هناك بقى بس انا طب ما بقيت لا لا والله ده ما احكيش ده دول مين ده انسلوت مين انا والله حلو ده راجل ملوش عذر بس كمل هم هيوصلوا من هنا كله هيركب يعني هو لازم متسنتر اللي يجي يوضب الكراسي اكتر من كده شويه احنا برضه ما دي ميزه عشان الناس الفكره انهم بيدوروا السوبر ممتع على فكره والله والله والله ما بعرف انا كنت مش فاهم الموضوع ده كنت بصلي مع شيخ في جامع يطول يطول يطول والله اطلع في الهجره وانا نايم نومه يبقى ما يطلع والراجل هما الكلمتين بتوع كل اسبوع يبدا كده وكلمتين هجائيين واتق الله ويقلب على كده هو الحب انا اول ما يبدا والله فنفس اللعبة يعني فبين عليه السمع الواحد يسمع كثير ده ممتع للنوم. اصحى يا محمد اصحى نجيب من صحراتي في الدرس بعد كده اصحى يا كريستين صحية اول ما بيقول صحية انا ولاد يبقى اللي عندي ده مين يا ولاد الطلبة النايمين اسمها الدكتور يا ولاد يبقى بسالي مرة تاني يبقى لو عملت معاكم كده الدكشن جامد ضد المقاومة هجيب السندو بتاعني هذا ولاد الدكتور اطلع لفوق يبقى فوق على طول تبرك اللي اسمه ولاد بيبي تو الكلام ده بيستخدموه لو حد كده بابا دكتور او جراح بالذات ممكن يناقش في الموضوع ده ويقعد يعلمه ازاي بيجيبوه لازم اجيب التبرك اللي اسمه ولاد بيبي تبرك ده بالنسبه لانهي عظمه ولاد الهيب بون قد امتى ان شاء الله لا ال هنقعد في عظمه اسمها ولاد تيبيا التيبيا از لونج بون ده ابر اند لو الاند بينهم ايه ولاد شاب الابر اند بتاع التيبيا فيها سكون داير خلاص يا بايز والله يا بايز بس الحصن الزحف اللي الناس بتصلى فيها على المرابع الحد ده من المحصولات الكلية زي 5 على المرة واحدة بيشوفوني كل مرة واحدة ايه؟ 9.5 ساعات الحد